صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. فصل في الظهار. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا مثال. فإذا قال ذلك ولم يطبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. إذا لم يقل ذلك، إذا قال ذلك ولم يتبعه، يعني لم يجعل بعده عقبه الطلاق، يبقى إذن صار عائدا. يعني صار عائدا يعني غير مطلق، لا يصير مطلقا، ولزمته كفارة، كفارة الظهار. قال الشارح: الظهار مشتق من الظهر. الظهر يعني ما يرسل، خلاص. إن المنبت لا أرضا أبقى ولا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت الذي إيش؟ الذي يجري يجري يجري يجري يرهق نفسه في العبادة، هذا المنبت لا يمكن أن يبقي ظهرا ركوبة، الركوبة ستفنى، تموت منه الركوبة وما وصله، وما وصله، ولا أرضا قطع، يعني لا يصل إلى محله. مشتق من الظهر لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج. وقيل إنه مأخوذ من العلو، الظهر يعني العلو الظهور. قال الله تعالى: فما استطاعوا. ثاني أفضل أظن، يعني الثاني أفضل. قال الله تعالى: فما استطاعوا. إحنا قرأنا هذه المسألة مرة في مع بعض الطلبة، قال: هب أن الرجل هو الذي، المرأة هي التي تركب على الرجل. السلام. فبعض الإخوة تأتي بأشياء عجيبة، أو مثلا بعض المسائل نقول يجب على الرجل عند الحنابلة مثلا، يقول يجب على الرجل الكفارة سواء كان مكرها سواء كان سواء كان. فقال لي: لماذا؟ هب أن المرأة هي الفاعلة. تعجب تقول: يا شيخ، لا يمكن أن يكون المرأة فاعلة، هم يقولون هذا بالنسبة للرجل. تأتي مثل هذه الأشياء في أثناء الدرس، يكون الطالب مركز تركيز شديد فتأتي منه أسئلة. تخيل يتعمق. قيل إنه مأخوذ من العلو، قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعوا، هذا في قصة سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلوه، الظهور يعني العلو عليه، هذا السد الذي ذي القرنين الذي جعل بين السدين سدا، جعل بين الجبلين سدا يمنعهم عن يأجوج ومأجوج، أي يعلوه. فكأنه قال: علوي عليك كعلوي على أمي. هذا قضية الربط بقى. هنا هذه قضية رائعة جدا من الشيخ، ولكن هي تحتاج إلى ملمح فقهي إعمالا للذهن. نقول: لابد أن يكون هناك رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لابد. فلما تقول لي الظهر بمعنى الركوب، خلاص المرأة مركوب الرجل، خلاص عرفنا الإيه المقصود. طب أنت تقول الظهر بمعنى العلو، فحينما يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أي علو فيه؟ نقول: هكذا هو المعنى، قال علوي عليك، لا يمكن أن أعلو عليك، كما أنه لا يمكن أن أعلو على أمي. وكان طلاقا في الجاهلية، شوف هذا نقل، مثل الإلاء نقل، هنا أيضا الظهار نقل. وكان طلاقا في الجاهلية، ثم نقل الشارع صلى الله عليه وسلم حكمه إلى تحريمها بعد العود. تحريمها بعد الإيه؟ بعد العود. يعني إيش بعد العود؟ بعد أن عاد، بعد أن عاد يعني لم يطلق. وهذا مما يفترق فيه المذهب عن الحنابلة. الحنابلة لا يقولون هذا، الشافعية يقولون الظهار عندنا له حكم حرام، إن عاد، إن أتبع هذا الظهار بطلاق فهو طلاق. طب إن لم يتبعه بطلاق يصير عائدا إلى زوجته وليس مطلقا لها ويجب عليه كفارة. كيف يقع عود إذا لم يطلق يا شيخ؟ العود إليها، شو قال أنت عليك ظهر أمك؟ نعم، وما طلق، ما طلق، يبقى نقول الآن هي عادت إلى زوجتك، عادت إلى زوجيتك، فلما عادت إلى زوجة لك كما كانت فإنه يجب عليك الكفارة. كفارة نصر كفارة لا، الكفارة التي قلناها الآن هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صيام إطعام 60 مسكين، وبقي محله وهي الزوجة. والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، سماه زور بحرام، بخلاف قوله أنت علي حرام. لاحظ الفرق، أنت علي حرام هذه قضية كبيرة جدا عند الفقهاء، خلاص. إذا قال أنت علي حرام هذا مكروه ليس حرام، هذا اللفظ مكروه. طب أنت علي كظهر أمي هذا حرام، لأن الله عز وجل سمى هذا اللفظ منكرا من القول وزور. حتى مثلا أنت علي كبنتي نعم كأختي، كأختي نعم. أي جسم أي جزء من جسمي، بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه مكروه. وإن كان إخبارا بما لم يكن، إخبارا بما لم يكن يعني إيش؟ يعني هو كذاب، شو بيكذب يقول أنت علي حرام، هو إخبار بما لم يكن، هو ليست عليه حرام، هي ليست عليه حرام، ومع ذلك قلنا بأنه مكروه. أنت علي حرام مكروه. طب الشيخ كيف تقول مكروه؟ هو يخبر بشيء لم يكن، هو بيكذب. قال ها وإن كان كذلك، لأن في الظهار الكفارة، لأن في الظهار الكفارة العظمى. وفي مع هذه السورة في الهامش يقول إن نوى به الطلاق طلقت وإن لم ينوي واجب عليه كفارة. أنت عليه حرام. نعم. وفي هذه الحالة أيضا يجب الكفارة؟ لا، كفارة يمين. نعم كفارة يمين. نعم. وأي سورة يعني؟ أنت عليه حرام. إذا قال أنت عليه حرام ونوى طلاق صار طلاق. كفارة يعني. كفارة إطعام 10 مساكين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإل فمن لم يجد فصيام 3 أيام، كفارة يمين. قال وهي إنما تجب في المحرم الكفارة العظمى بقى، وهي هذا الضمير يعود إلى الكفارة العظمى. إنما تجب في المحرم كالقتل والفطر بجماع في رمضان. وفي لفظ التحريم كفارة يمين، في لفظ التحريم كفارة يمين، فإذا قال أنت علي كظهر أمي فكفارة يمين. ماشي الحال؟ لا آسف، وفي لفظ التحريم، وفي لفظ التحريم أنت علي أنت علي حرام، هذا لفظ التحريم بقى الذي قلت لك. وفي لفظ التحريم كفارة يمين، في كفارة يمين، واضح؟ أنت علي حرام كفارة يمين، هذا الذي تقدم معه، لكن أنا قرأت العبارة خطأ، قلت وفي لفظ التحريم كفارة، غلط. وفي لفظ التحريم كفارة يمين. واليمين والحنث ليس بمحرمين، اليمين نفسه اللي هو أنت علي حرام، والحنث فيه يعني مخالفته، الحنث يعني المخالفة، ليس بمحرمين. ثم صورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول الأصلية يعني التي بني عليها الحكم، هذا الحكم لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى جاءت خولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي قال علي كذا، قال كذا وكذا، قال أنت علي كظهر أمي فماذا أفعل؟ فأجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن نزل عليه آيات، فنزلت عليه الآيات، خلاص. فلذلك سميت هذه الصيغة الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهي صريحة في الظهار لا تحتاج إلى نية. وفي معناها سائر الصلات كقوله أنت معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي. وكذا لو ترك الصلة، الصلات طبعا كلمة الصلة المقصود ما كان وصلة بين قوله وبين ظهر أمه، أنت معي هذه الصلة ويقصد هذه الصلة، أنت عندي يقصد هذه الكلمة، خلاص. يعني بدل كلمة علي قال معي، بدل كلمة علي قال عندي. وكذا لو ترك الصلة، ما وجد صلة، ما وصل الكلام بشيء، وإنما جعلهم أنت كظهر أمي مباشرة، لم يقل أنت علي، هكذا أيضا ظهار، أنت كظهر أمي ولم يقل علي. وعن الدارقي رحمه الله، هذا من أصحاب الوجوه في المذهب، أنه إن ترك الصلة كان كناية لاحتمال أن يريد أنت محرمة علي، أنت محرمة على غيري، أنت كظهر أمي، أنت محرمة على غيري، كأن هناك تقدير في الكلام، واضح؟ مجاز بالحذف يا شيخ، مجاز بالحذف، يعني هو قدر في الكلام هكذا، أنت كظهر أمي، قال يا شيخ أنا أقدر بعد كلمة أنت كلمة هكذا، أقول أنت محرمة على غيري، كل هذا الكلام مقدر، وأقول كظهر أمي، هذا عند الدارقي، ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول. كما أن قوله أنت طالق صريح، ولم يقل مني، ومتى أتى بصريح الظهار وقال أردت غيره لم يقبل منه على الصحيح، صح؟ لم يقبل لماذا؟ لأنه لا يخالف الأصل الظاهر، لا يخالف الصريح، الصريح لا تدخله النية، بمجرد إطلاقه يأتي الحكم. وفي التقدير يعني يرجع إليه في بيانه، في بيانه يقدر في التقدير، نعم. بس كلام الدارقي مردود عليه، من هذا أنت تولك من يوزع، نعم، بعد نقطتين آخر، نعم. إذا قال أنت طالق صريح ولم يقل مني، حتى ولو لم يقل مني فهو صريح، لا نحتاج إلى قوله أن يقول أنت طالق مني. كما أن قوله أنت طالق صريح ولم يقل مني، ومتى أتى بصريح الظهار وقال أردت غيره لم يقبل، لأن الصريح لا يشترط لتحققه النية على الصحيح. كما لو أتى بصريح الطلاق وادعى غيره لا يقبل، ولو قال جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك، الآن هو يتكلم عن ذات يعني. وكذا قوله أنت كيدان أمي أو جسمها أو ذاتها فهو كظهر أمي، يبقى إذا شبه الذات بجزء مما يحرم عليه فهو ظهار، وإن شبهها ببعض أجزاء الأم نظر، فيه تفصيل، إن كان ذلك العضو مما لا يذكر في معرض الإكرام والإعزاز كالبطن والفرج، لا يذكر في موطن الإيه، لاحظ الآن نحن سنفرق بهذا العضو المشبه به، العضو المشبه به اللي هو الأم يعني، فإذا كان هذا العضو لا يذكر في موطن الإكرام والإعزاز كالبطن والفرج والصدر واليد والرجل والشعر، فقولان الأظهر أنه ظهار، الأظهر أنه إيش؟ ظهار. يبقى إذا كان هذا العضو لا يذكر في موطن الإعزاز والإكرام لأنه تشبيه بعضو محرم فأشبه الظهر، وإن كان مما يذكر في موضع الإعزاز والإكرام كقوله أنت علي كعين أمي، فإن أراد الكرامة فليس بظهار، وإن أراد الظهار فظهار على الأظهر، وإن أطلق فوجهان، الأصح أنه لا يكون ظهارا. يبقى عندنا قيد أنه إذا كان هذا العضو المشبه به هو موطن إكرام وإعزاز من أمه أو ليس موطن إكرام وإعزاز، فإن كان موطن إكرام وإعزاز يعني إيش؟ والله يا شيخ أنا لا أدري لماذا الفقهاء تعنتوا بهذه الصورة، هذا ليس تعنت أخي الحبيب، هذا فقه، من يريد الله به خيرا هو فقه في الدين، فإذا هذا هو الفقه في الدين، أنه ما يعمل النصوص بعشوائية، لا ينزل النصوص على مكانها. طيب إذا موطن إعزاز وإكرام، يبقى إذن هنا دخل شيء آخر غير التحريم، وهو إيش؟ وهو الإعزاز والإكرام، صح؟ يبقى إذا كان هذا العضو موطن إعزاز والإكرام كالعين، ها؟ وإيش آخر؟ قال كالعين ذكر هنا كم؟ أنت عليك عين أمي، ذكرها كذا عين أمي فقط، أو كأذن أمي مثلا. فإذا هذا موضع إعزاز وإكرام، خلاص؟ فإذا لا يكون ظهارا إلا إذا كانت هناك نية، لا يكون ظهارا إلا إذا كانت هناك نية. فإذا صاحبتها النية وقال قصدت ظهارا كان ظهار، وإذا أطلق قال والله أنا قلت لها أنت كعين أمي ولم أقصد ظهارا، هل يكون ظهار؟ لا. لماذا؟ لأنه منصرف إلى المراد منه، يسمى اللغو ساشر. لا لا نقول لغو، لا شيء، نقول لا ظهار ولا شيء، إكرام وإعزاز، فلذلك لا نسميه لغو. واضح؟ نعم. يبقى إذا عندي فرق أهو، بس عندنا قاعدة في العقود يعني العبرة في العبرة في العقود بالألفاظ والمباني وليست العبرة بالمعاني، صح؟ نعم. لا هذه ليست القاعدة على إطلاقه، هذه القاعدة ليست مطلقة في مذهب من المذاهب، لا عند الشافعية الذين يقولون العبرة بالألفاظ، ولا عند الحنابلة الذين يقولون العبرة بالمعاني، لا يحتاج فيه. طبعا فإذا يحتاج إلى تفصيل في العقد الذي نتكلم عنه الآن. هو يقول عقد الظهار قائم على ماذا؟ قائم على الظهر، أنت علي كظهر، هذا هو لفظ الذي أتى من أجله الحكم، أنت علي كظهر أمي، فهنا مناسبة. وهو ماذا؟ أن الظهر عضو من أعضاء الأم واحد، وأنه عضو محرم عليه، محرم عليه، خلاص؟ فنقول إذا اجتمع هذان الوصفان فنقول هذا ظهار، أما إذا تفرق وصف منهما كأن كان هذا العضو ليس هو المقصود به التحريم، وإنما المقصود به الإكرام والإعزاز كالعين والرأس، ها؟ أنت كرأس أمي، أو لسان، اللسان هو كلسان أمي، لسانك كلسان أمي. في لسان ربما يقول الشعر في جميل جمال الكلام، صح؟ هذا هو ممتاز، هذا الذي نريده، هذا عين ما يريده الشافعي، الجمال، جمال الكلام. يبقى إذن موطن الإكرام والإعزاز، هذا هو عين ما يريده الشافعي. أنت الآن وصلت إلى المحطة التي انطلقوا من خلالها، هو قال يا شيخ إذا كان المراد الجمال والإحسان وكذا لم يكن المراد التحريم كالظهر واليد والرجل، هذا لا، أنت كظهر كرجل أمي، إذن لأن رجل أمي محرمة علي فأنت محرمة علي، هذا ظهار. شاولتهم لا، لماذا لا يأخذون إذا أطلق على جزء يريد الكل؟ صح، أحسنت، جميل. إذا أطلق على الجزء يريد الكل، هذا إذا لم يكن ثم مناسبة في الحكم. إحنا عندنا مناسبة في الحكم، فلما قلت يا شيخ جاءت المرأة وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت ثعلبة إن زوجي ظهر مني، وإذا هو طلقني، ضاعت أولادي، وإذا قالت هكذا المرأة تشتكي، هناك مناسبة أنه قال لها أنت كظهر أمي، يعني ماذا فعل؟ مع العلم أن الظهار كان معروفا عند الجاهلية، صح ولا لا؟ كان معروف، كان معروف على أنه إيش؟ على أنه طلاق. يبقى إذا عندي مناسبة، أنا عندي الآن مناسبة أخي الحبيب، فصح، فنقول هذه الألفاظ وأننا نراعيها وأنه كذا، لكن أنا أقول لا يا شيخ الله هذا مناسبة، عندي مناسبة، فهذه المناسبة ألحق بها الأحكام. ولذلك أخي الحبيب المطلوب من طالب الفقه عموما أن يركز جدا في مفاهيم العلماء، هذا هو الذي يعطيه القوة والبراء. أما إذا هو كان يأخذ الأدلة على ظاهره، هو ظاهري، هو ظاهري، ولذلك الظاهرية لا فقه له. لما قالوا شخص أوقف ماله على الفقهاء، قال أنا أوقفت مالي على الفقهاء، قالوا الظاهرية لا يدخلون، الظاهرية لا يدخلون لأنهم ليسوا فقهاء. إيش الفقه الذي عنده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا المسجد، لا تدخلوا المسجد، النبي قال لا يصلينا، لا يصلينا، إيش الفقه الذي فيه؟ خلاص. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته بهذه الطريقة، ولو أراد أن يكون التشريع كله بهذه الطريقة لكان، صح ولا لا؟ لكان هذا التشريع أن التشريع يقول كل أمر بمقتضى، لا لا، لابد أن العقول تتحرك حتى يتميز، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أيه، بس هذا هو. يبقى لابد أن يكون هناك فرق، ما يحدث هذا أبدا يا أخي الحبيب. طيب، قال ولو قال كروح أمي، روح أمي موطن إكرام وإعزاز ولا موطن تحريم؟ موطن إكرام وإعزاز، روحها جميلة كما قال أخي، يقول يا شيخ لسانها جميل، هذا هو المقصود، هذا هو عين المقصود. هم يقولون روح أمي جميلة، إذن هذا موطن إعزاز وإكرام لا يقع به الظهار. فكقوله كعين أمي، ولو قال كرأس أمي، فهل هو كيد أمي؟ الرأس هل هو موطن إعزاز وإكرام ولا هو موطن تحريم؟ هل هو كاليد ولا هو كالعين؟ هنا يأتي الفقه. إذا قلت لك هذه المزية، هذه هي مزية الفقه، أنه يعمل الذهن. بالله عليكم، هل هناك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأمه أن لزوجته أنت كرأس أمي فهو ظهار؟ يوجد. طب شخص قال ذلك، هل له حكم ولا ليس له حكم؟ لابد أن يكون له حكم، فلابد أن يعمل الفقيه ذهنه، لابد أن يحرق هذا العقل. فقال أنت عليك، لو قال كرأس أمي فهل هو كيد أمي؟ وبه قطع العراقيون، وهو الأظهر في المنهاج. أو كعين أمي، وهي طريقة المراوزة، فيجيء الخلاف والتفصيل. واضح؟ يبقى إذن الأظهر في المنهاج وهو المعتمد أن رأس أمي كيد أمي، وإذا طريقة من؟ العراقيين، قطع به العراقيون البغداديون يعني. أو كعين أمي هي طريقة المراوزة، فيجيء الخلاف والتفصيل. يعني إذا قال كعين أمي فإن كرأس أمي فهي كعين أمي، يعني أراد بذلك إيش؟ الإكرام والإعزاز، فلا يكون ظهارا. قال الرافعي وهو أقرب، وهو إيش؟ وهو أقرب. يبقى إذن في احتمال بالاثنين، واضح أنه في احتمال كبير. ولو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكرامة فلا، وإن أطلق فليس بظهار على الأصح، وبه قطع كثيرون، إذ الأصل عدم عدم الظهار. نعم، هو غير معتمد. صح، اللي هو إيش؟ غير معتمد. المسألة الأخيرة؟ نعم، المسألة أنت عليك أمي ولا أنت كرأس أمي؟ اعتبار على أن هذا من تشبيه بالعين، مثل العين اللي هي من رأس أمي. نعم. صح؟ نعم. المعتمد أنك رأس أمي مثل كاد أمي، ظهار هو الأظهر، هو المعتمد، هو ما قطع العراقيين. ما قطع العراقيين، لأن النووي رحمه الله تعالى رجحه في المنهاج، ليس قضيتنا لأن العراقيين قالوا، لأن النووي قاله في المنهاج. عندك شيء في الهامش؟ نعم تفضل. لم يعترف في المنهاج لذكر رأسي في مشبه بها والأم كما يقتضيه قول الشارح رحمه الله تعالى، وإنما ذكره في زوجتي وعبارته. وقوله رأسك وظهرك ويدك عليك ظهر أمي، الظهار في الأظهر طبعا. أما التشبيه برأس الأم فهو كالعين، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، وكذا العضو الذي يذكر الكرامة كعينها أو رأسها أو روحها، ومثله في النهاية. يعني إذن المعتمد أنه لا كالعين. لا، قبل هذا قبل أن ننتقل إلى المعتمد، نقول النقل الهامش عندك شكك في النقل، شكك في النقل الذي موجود، قال الذي قاله الشيخ ليس موجودا في المنهاج. خلاص، هذا هو الأصل، هذا الذي ننطلق منه. يقول وهو الأظهر في المنهاج، قال لا، لم يتعرض له في المنهاج، وهذا يحتاج إلى رجوع إلى المنهاج. وهو يقول أما التشبيه برأس كالأم فهو كالعين، قال الإمام ابن حجر رحمه الله في الدح. أيوة جميل. وكذا العضو الذي قوله. أيوة صح. كذا العضو الذي يذكر للكرامة. جميل. كالعين أو رأس أيوة أو روح. جميل. إذن هو يعني كالعين. صح يعني أحسنت كالعين ممتاز. إذن هنا النقل الذي عندنا خطأ تنبي على أن النقل هنا فيه خطأ فيه خلل. قوله وهو الأظهر في المنهاج تقول ليس هكذا ليس الأمر هكذا. وفي مثله في النهاية ومثله في النهاية خلاص هذا المذهب إذا استقر ما في التحفة والنهاية هذا هو المذهب. وهذا هو الأقرب كما قال الرافعي أنه رأس الأم في مبدأ يعني في معرض الكرامة. طيب جميل جدا. واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة سواء كان من قبل الأم من قبل الأبي أو الأم يكون ظهارا تشبيه الزوجة بالجدة لأن الجدة محرمة قطع به الجمهور لأنهن أمهات ولدتهن أمهات ولدنهن صح؟ أمهات ولدنهن ولدنهن ولأنهن يشاركن الأمة في العتق وسقوط القصاص ووجوب النفقة. هو يقول ماذا؟ يقول ليس الظهار فقط متعلق بالأم متعلق أيضا بالجدة لأن الجدة في معنى الأم الجدة في معنى الأم ولذلك ترث مثل ميراثها. وقيل فيه خلاف وقيل فيه خلاف كالتشبيه بالبنت فيه خلاف كالتشبيه بالإيه؟ بالبنت. والصحيح أنه أيضا يقع فيه الظهار. ولو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوال والعمات والخالات وبنات الأخت كالبنات والأخوال عندك البنات والأخوات والأخوات شفت عندي والخالات شفت عندي والأخوال فالأخوال ذكور هو يتكلم عن الإناث والأخوات. جميل. كالبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت ففيه خلاف المذهب أنه ظهار. أخلص. وأما المحرمات بالسبب للسبب عندك كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة يبقى عندي محرمات بالنسب ومحرمات بالسبب هذه محرمات بالنسب بالسبب ففيهن خلاف منتشر. المذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن فهو ظهار. يعني إيش لم تزل؟ تأبيد. تأبيد يفيد إيش؟ تأبيد. لم تزل يعني أبدا محرمة أبدا حتى يخرج الزوجة أخت زوجة أخت الزوجة. نعم. ولو شبهها بمن لا تحرم عليه أبدا كأجنبية لا تحرم عليه أبدا وكلمة أبدا معناها المستقبل من الزمان قطع الاستقبال في الزمان. طيب كأجنبية ومطلقة ومعتدة وأخت امرأته ونحو ذلك فليس بظهار قطعا. واضح؟ إذن عند الضابط هو إذا كان هذا المحرم بالسبب محرمات بالسبب فإنهن إذا شبه بهن في المحرمات مطلقة المحرمات مطلقة بدون قيد بدون قيود فنقول هذه المحرمات المؤبدات الحرمة المؤبدة إذن هذا ظهار. طيب ونحو ذلك فليس بظهار قطعا سواء طرأ ما يؤيد التحريم بأن نكح بنت الأجنبية طرأ يعني حدث طرأ حدث بعد وقوع الظهار يبقى إذن يقول لك عند التقديم وتأخيره قدم الظهار فقال أنت علي كظهر هذه الأجنبية هذا ظهار ولا ليس ظهار ليس ظهار. إيش الأجنبية؟ الأجنبية محرمة أبدا يمكن أن يتزوجها صح؟ طيب إذا طرأ بعد أن قال هذه اللفظة كظهر هذه الأجنبية تزوج بنت هذه المرأة فصارت هذه المرأة محرمة عليه أبدا لأنها أم زوجته صح؟ نقول لا حتى وإن حدث ذلك لأن هذا لاحق قبل الوقوع. أحسنت قبل الوقوع هو ظاهرة قبل وقوع التحريم قبل وجود التحريم سواء طرأ ما يؤيد التحريم بأن نكح بنت الأجنبية أو وطئ أمها وطئا محرما أو لم يطرأ وطأ أمها وطأ محرما يعني إيش؟ زنا. وإذا زنى بها وطئ أمها يعني بأنك حبنت الأجنبية، أو وطئ أم هذه الأجنبية. لاحظ، إذن عندي صورتين. الصورة الأولى أنه نكح ابنتها فبنكح البنت تحرم الأم، أو أنه وطئ أمها، أم هذه الأجنبية، وطئها وطئا محرما، يبقى بنت الزنا تحرم ولا ما تحرم؟ وطئ أمها وطئا محرما أهو. عندنا بنت الزنا، البنت الزنا منه، لكن هذه ليست منه، وطئ أمها، فإذا في هذه الحالة حرم، حرم بالوط أو لم يطرم. ولو شبه بملاعنة فليس بظهار، مع أن الملاعنة محرمة أبدا، صح؟ لكن هذا التحريم لا هو تحريم بنسب ولا هو تحريم بسبب، إنما هو تحريم بماذا؟ تحريم بملاعنة، تحريم بمعصية، تحريم باتهام، فليس هذا يدخل معنا. لو شبه بملاعنة فليس بظهار، لأن تحريمها وإن كان مؤبدا إنه ليس للمحرمية ولا للوصلة. للمحرمية يعني لماذا؟ المحرمية التي تكون بسبب من الرضاع أو بسبب من المصاهرة. الوصلة تكون بسبب من النسب. يبقى المحرمية تكون بسببين، إما بمصاهرة وإما برضاع، والوصلة تكون بسبب واحد وهو النسب، إن في اتصال بينهما. لكن هذه حرمة طارئة، حكم طارئ. ولو شبهها بظهر أبيه أو ابنه أو غلامه فليس بالظهار، ليس بإيش؟ ليس بالظهار. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الوصف المناسب، اللي هو إيش؟ الذي كان أصلا في الجاهلية وتتابع عليه في الإسلام. فإذا صح الظهار ترتب عليه حكمان. الحكم الأول تحريم الوطء إلى أن يكفر، إلى أن يأتي بالكفارة، وسيأتي بيانه. ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور، يقصد بالجمهور هنا جمهور إيش؟ جمهور المذهب، جمهور علماء المذهب. الثاني، الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود. يبقى إذن إذا صح الظهار، إذا قلنا أن هذا ظهار، هيترتب عليه حكمين، آثاره حكمان. الحكم الأول تحريم الوطء، وهذا تحريم الوطء مقيد بأجل، ما هو؟ الكفارة، إلى أن يكفر. الثاني وجوب الكفارة بالعود، والعود هو أن يمسكها في النكاح زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق، هذا معنى العود. يبقى لاحظ أخي الحبيب أن العودة يختلف معناه من عقد لآخر. لما تكلمنا عن الإلاء، سيأتي معنى الإلاء ولا تكلمنا عنه؟ في الإلاء سيتكلم عن العود بمعنى آخر. الإلاء أخذنا الإلاء أن يحلف أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر أخذناه. فقلنا أن العود في الإلاء هو ماذا؟ ما معنى العود في الإلاء؟ رجع قبل أن يأتي هذا. ما معنى الرجعة؟ يعني واطئة جامع. نعم يعني جامع. يبقى العود في الإلاء الجماع، العود هنا ليس الجماع، العود هنا هو أن يمسكها، يمسك المرأة لا يطلقها زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق، هذا هو معنى العود هنا في هذا الباب. طيب، لأن العود للقول قال فإذا أمسكها، لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال، لأن العود للقول مخالفته. شفت الكلام؟ العود للقول إيه؟ تاني. بص يا أخي الحبيب، الأصل أن هذا العقد كان، الأصل أن هذا اللفظ، لفظ الظهار كان تطليق، كان الطلاق للمرأة. الآن هو كان يمكنه أن يطلق، لما قال لزوجته أنت علي كظهر أمي كان يمكنه أن يطلقها، ولكنه أمسكها تابعا بعد الظهار، بعد الظهار أمسكها فلم يطلق. فنقول لو أمسكها زمنا يمكنه فيه أن يطلق، يمكنه فيه أن يوقع الطلاق، نقول هو الآن عاد. يعني خمسة ثانية يعني؟ خمسة ثانية وقت قليل يعني. وقت قليل. لفظ حتى يأتي بلفظ الطلاق. لفظ حتى يأتي بلفظ الطلاق متابعا للظهار. ولزمته الكفارة. ولزمته الكفارة. قاله وجوب الكفارة بالعون. شيخ أصلاً لماذا يعني يحرم عليه وطؤها ولا يحرم الاستمتاع بها؟ هذه مقدمات. لا مش مقدمات، الآية. الآية قالت هذا للذين يظاهرون من نسائهم كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم لما ذكر الكفارة قال في الكفارة من قبل أن يتماس، أهو يبقى هو حد التماس، جعل التماس هو الحد، فالتماس هو الوقت. لا نجعل مقدمات، نحن لا يمكن أن نتعد. بص أخي الحبيب، الفقهاء لا يمكن أن يتعدون الأحكام أبدا، هو بيقول الحكم بناء عن دليل عنده. أيما كان الحكم غريب عندنا، ممكن الحكم يكون غريب عندنا، وهذه الغرابة لاحظ أن هذه الغرابة في الغالب تكون تابعة لماذا؟ تكون تابعة لقصور البحث. احنا غريب عندنا لأن احنا أبحثنا قليلا، فنحن لم نقرأ في المطولات ولم نقرأ في المعتمدات المذهب، فإذا فنستغرب الرأي. لكن هو يقول بدليل، هو يقول بدليل، فإذا هم يقول المذهب يقول بدليل. نعم الاستمتاعات في بعض الأحيان نقول هي نفس الحكم بالنسبة للوقت، لكن هنا لا، يجوز أن يستمتع بها لا يحرم. بص أيضا، بص المسألة هذه مهمة جدا، قضية التحريم عند الفقيه تنقضح في ذهنه قضية التحليل، سواء هو لما يقول حرام لازم دليل، ما يستطيع أن يقول حرام بدون دليل، خلافنا نحن. رب بعض الناس يقول لك والله يا شيخ هذه المسألة حرام، بس هو كيف يطلق الحرام وخلاص، هو لا يقدر هذه الكلمة قدرها. أما الفقيه لا، فقهاء المذاهب لا، هذا منعدم تماما عنده، هو لا يستطيع أن يقول حرام إلا بناء عن دليل، ولا يقول حلال إلا بناء عن دليل. نريد العمق أخي الحبيب، نريد العمق في فهم كلام العلماء في المذهب، لما تتعمق أكثر وترى وتنظر إلى هذه القواعد ترى عجبا عجابا في هذه العقول، جزاه الله عنا خيرا. طيب، ولهذا يقال فلان قال قولا ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه ونقضه، فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة للآية الكريمة، العود، لأنه عاد لما قال، قال كما في الآية، الآية تقول ثم يعودون لما قال، شوف الآية ثم يعودون لما قال، كل لفظ ثم يعودون لما قال، أخذوا من هنا العود، يعودون يعني إيش؟ يرجعون. يعني رجع في قوله، كيف رجع في قوله؟ أمسكها زمنا كان يمكنه أن يصدر الطلاق فيه ولم يطلق، هذا هو العود. مش ثم يعودون لما قالوا يعني هو قال خلاص أنا نسخت الظهار، لا. قال لأنه عاد لما قال، فكان من حقه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أن يقول عقبه أنت طالق ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة، خلاص كان حقه أن يقول هكذا، لكنه عاد في ذلك ولم يقله، الله أعلم. يبقى عندي حكمين، ما هما؟ تحريم الوط، اثنين إذا عاد وجبت الكفارة، بس يبقى عندي حكمين هما، تحريم الوط إلى أن يكفر. طب إن عاد وجبت الكفارة، إن عاد وجبت الإيه؟ الكفارة. كم له يا شيخ أن يبقى في هذا حال يعني، ولا يطلق ولا كفارة؟ لا يطلق ولا كفارة؟ لا، مش كم حال، إحنا الآن سنقول له حدد موقفك. أولا تحريم الوط إلى أن يكفر، حرام عليك أن تطأه، خلاص؟ الآن هو عاد، فنقول وجب عليك الكفارة، والكفارة وجوبا فوريا اللي واجب عليك الكفارة فورا. ولو لم يتبع بالطلاق يتبع مثلا الزهار بالطلاق وبعد هذه فترة يعني طويلة يعني يطلق هل يجوز؟ يجوز يقبل يقبل يلحق الظهار الطلاق ما في مشكلة المظاهرة يلحق الطلاق مدة لا يعني كيف لا يشترط يعني تابع لا يشترط فرع اعلم أن الرجعية زوجة ويلحقها الطلاق قطعا يعني جزما بلا خلاف ويصح خلعها على الأظهر الخلع على الأظهر في خلاف ويصح الخلع وكذا يصح الإيلاء منها والظهار يبقى الرجعية زوجة هذه القاعدة تقول عندنا كذا الرجعية زوجة طيب فإذا ظهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا واضح يبقى إذا ظهر هو ظاهر من الرجعية امرأة رجعية وقال لها أنت علي كظهر أمي طيب هل يصير بترك الطلاق عائدا هو لم يطلقه قال لم يصر بترك الطلاق عائدا لأنه أصلا مطلق له شو مطلق هذه مطلق الرجعية هذه مطلق فإذا هو أطلق أعطاها الطلاق خلاص فهي مطلق ولكنه أضاف إلى هذا الطلاق ظهار فإذا يقول لم يصر بترك الطلاق عائدا المسألة التي تتكلم عنها لم يصر بترك الطلاق عائدا طيب لأنها صائرة إلى البينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجية فلو راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام الحكم السابق على هذه المرأة كان الطلاق وهي بصوا لما قال لها أنت علي كظهر أمي هي مطلق الآن هي مطلق طيب هي في طريقها إلى ماذا هذه المطلقة في طريقها إلى البينونة هي عمالة بتقترب من البينونة صح هي رجعية صح يعني يمكن أن يرتجعها في الإيه في العدة لكنها تقترب من البينونة تقترب كل يوم بتقترب من فكاك رقبتها من هذه الزوج من هذا الزوج طيب خلاص هو الآن أمسك بعدما قال أنت علي كظهر أمي يبقى إذن هو الآن عائد في قوله لا لماذا لأن كلامنا عائد في قوله يعني إثبات إلى ما قبل هذا القول وهو لما كان يقول هذا الكلام لزوجته فقبل أن يقول أنت علي كظهر أمي كانت إيش كانت زوجة الآن هذه المطلقة قبل أن يقول هذه القول كانت إيش كانت مطلقة كانت مطلقة هذه المرة فإذا إمساكه هو طلقها وأضافها الظهار طلقها وأضافها الظهار فهل في هذه الحالة نقول إمكانه زمنا يمكنه فيه إلحاق الطلاق بها يصير عائدا نقول لا هي مطلقة أصلا هي مطلقة أصلا طيب جميل جدا طيب لأنها صائرة إلى البينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجية لم يحصل الإمساك على الزوجية اللي هو العودة خلاص التي تكلمنا عنها في أصل الظهر فلو راجعها بقى انتظر بقى الآن لو راجعها وكيف تحصل الرجعة بالتلفظ أو بالوطء لا بالتلفظ فقط صريح أو كناية الوطء لا الوطء لا يقع من خلاف للجمهور الوطء لا يقع به إعادة للرجعية خلاص الرجعية الرجعة يعود في رجعته باللفظ وبالإشارة إشارة كيف الإشارة لا ما يقبل الإشارة كناية صريحة لا بد أن يكون صريح أو كناية مثلا إشارة تعالى يعني لا يدل على كناية مثلا لا ما يدل الإشارة الإشارة لا تقبل إلا من يعني يرجع إلى العرف مثلا وعندما يعني ما ربما يكون هذا سألنا عن الجد جاوزنا طيب يبقى إذن هو يقول لا لما يصح هذا. يقول فلو راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار. إذا رجعها بقى إذا قال أنت زوجتي رجع راجعتك رددتك إذن الآن عادت أحكام الظهار في نصابها الموضوع في مناسبتها. نقول بقى إذا أمسك بعد هذه المراجعة مدة يمكنه فيه إطلاق الطلاق إذن هو يعود الآن عاد خلاص عاد الأمر إلى نصابه. يبقى إذن كأنه يقول أصل الظهار على زوجة لم تطلق ماشي طيب. فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه. فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث. والمذهب أنه لا يعود خلاص انقضى المحل. يعني هو قال لها أنت علي كظهر أمي في أثناء ما كانت إيش ما كانت مطلقة طلاقا بائنا استمر حتى صارت بائنة طلاق راجع استمر حتى صارت طلاق بائن خلاص بانت منه. ثم تزوجها زواجا جديدا بعقد ومهر جديدين فهل يعود الظهار؟ لا ما يعود الظهار خلاص. والمذهب أنه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد وجبت الكفارة. يبقى إذن ولو لم تكن رجعية يعني لو لم تكن هذه المرأة رجعية التي أطلق عليها الظهار وعاد فإنها وجبت الكفارة. لكن هنا لا تجب كفارة وهذا مما يلغز به. أطلق لفظ الظهار ولكن ليس عليه كفارة ما يمكن فهو في هذه الحالة هو قال لامرأته اللي هي زوجته اللي هي الرجعية المطلقة رجعية أنت عليك ظهر أمي ثم استمرت انتهت المدة العدة. فلما انتهت مدة العدة صارت المرأة صارت إيش صارت زوجة صارت لا انتهت المدة انتهت العدة صارت بائنة بائنة صغرى صح. طب هل يمكنه أن يطأها؟ لا ولا يمكنه أن يقرب منها أجنبية منه. عاد إليها وتزوج مرة ثانية تزوج هي أجنبية تزوجها من جديد هل هذا الظهار الذي قاله في أثناء ما كانت زوجته يعمل هنا؟ لا يعمل كيف؟ مفهوم الآن. هو يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي في أثناء طلاق أيوة. حينما كان رجعي نعم حينما كان رجعي كان الزوجة لا حينما كان رجعي لو كان أكثر من أنت أنت وهو قال أنت علي كظهر أمي ويد ورجل مثلا وإيش تسليس يعني في زهر ولا شيء هو واحد بس جواب نعم وإن عدد الصفة الوصف خلاص بل زوجه عاد وجبت الكفارة ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفارة. بالعكس بقى يبقى هنا يأتي لك بالعكس. بص الشيخ كأنه إيش قال أنا هذه المسألة انتهيت منها سأتيك بعكس هذه المسألة. قال أنا انتهيت من هذه المسألة سأتيك بعكسها. قال رجل بص الكلام ظاهر زوجته وهي زوجة قال لها أنت عليك ظاهر أمي وهي زوجة ثم طلقها طلاقا رجعيا بعد الإيه؟ بعد الظهار خلاص أهو بل زوجة وعادت وجب الكفارة ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفارة. يبقى إذن ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد يعني إيش وعاد؟ رجعت ليها إلي كيف رجعت؟ بنفسها لا, لا لا بص أخي الكريم أنا أريد أن هذه مسألة يعني دقيقة هو لابد أن نفهم. بص أخي الكريم هو يقول أوقع الظهار على زوجتي فما رأى زوجته قال لا أنت علي أو أنت علي كظهر أمي هي زوجته صح؟ ثم بعد ما قال هذا الكلام هو قال ثم عاد. يعني إيش عاد؟ نقول بالقسمة هم عاد يعني أمسكها مدة يمكنه إيقاع الطلاق فيه. هو أمسكه عاد، جميل جدا، أمسكها ثم عاد. أسألك بالله عليك، إذا أمسكها، إذا هو أوقع الظهار ثم أمسكها، كم حكم يترتب عندنا؟ حكمين. الحكم الأول أنه يحرم وطؤها حتى يكفر. الحكم الثاني أنه إن عاد وجبت الكفار، صح؟ أهو عاد ولا ما عاد؟ ثم عاد. نعم، وجبت الكفارة ولا ما وجبت؟ أهو بص الكلام، فصل الكلام غير موجود عندك. أهو فصل بين قوسين أهو، أهو وجبت الكفارة. الآن وجبت الكفارة أهو، صح؟ بعد شوية، خمسة أيام ولا شيء بعدها، أهو بخمسة أيام طلقها، يجب عليه الكفارة. انتظر بس، انتظر. طلقها طلاقا رجعيا، طلقها طلاق رجع، طلقت المرأة وخلاص ذهبت، وبعدين هذه المطلقة طلاق رجعيا مرت مرت مرت مرت مرت حتى بانت، بانت يعني صارت بينونة، خلاص انفصلت منه. ثم أحب أن يتزوجها مرة ثانية، ثم تزوجها، فهل عليه الكفارة ولا ليس عليه الكفارة؟ عليه الكفارة في هذه السورة، عليه الكفارة، لأنها وجبت في ذمته فلم تسقط، لأنه عادة. في أول ليلة، عرفت الفرق؟ أنا قلت لك هو ذكر لك المسألة ثم ذكر عكس المسألة. الأولى هو أوقع الظهار على رجعيته، هنا بص الرجعية فين؟ في آخر المسألة، فهو عكس المسألة، وضع الأسفل وضعه أعلى، والأعلى وضعه أسفل. يعني بدل ما كان هنا أوقع الطلاق الظهار على رجعيته المطلقة رجعيا اللي هي كانت في المسألة الأولى، الآن أوقعه على زوجته، قال أنت عليك ظهر أمي. وجب أمران، الأمر الأول حرمة جماع هذه المرأة، اثنين إذا عاد وجبت الكفارة، ثم عاد أهو وجبت الكفارة، أمسكها مدة وجبت الكفارة، بعدها بخمسة أيام طلاقها طلاق الرجعية، والطلاق الرجعي استمر حتى صارت بائن، ثم تزوجها، هل تجب الكفارة؟ تجب الكفارة. وضحت؟ نعم تجب، ولكن لماذا يجب الكفارة؟ أهو وجبت الكفارة هنا. نعم أنا فاهم، أنا فاهم بأي شيء هو يرى هو عليه كفارة. هنا؟ هو طلق، هو طلق هنا. أيوة طلق. ثم بانت. أيوة بانت. ثم رجع، صح؟ رجع. أقول كفارة. لأنها وجبت في ذمتي. نعم. كفارة كان للزهار يعني، ليس للطلاق. أيوة. صعب جميل. للظهار. كان الزهار قد هنا وقع سبب التفريق بالطلاق ليس بالزهار. لا، ما وقع سبب التفريق. الآن قلنا ثم عاد. عاد. فوجبت الكفارة. كفارة. ثم طلق بعد أيام. قبل أن يخرج الكفارة هو طلقها، صح؟ نعم. ولو طلقها بدلا على عادة لم يجب عليه الكفارة. أحسنت، هكذا أنت فهمت الآن. نقول لو طلقها هنا، هنا لو طلق ثم طلق خلاص لا تجب الكفارة، خلاص. وضحت هذه المسألة؟ جميلة جدا من الشيخ، ولكنه أخذها في وسط الكلام فكان يحتاج إلى تنبيه. قاله بل زوجة وعادت وجبت الكفار ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفار، أهو لم تسقط الكفار. فإذا جدد النكاح استمر التحريم إلى أن يكفر، سواء حكمنا بعود الحنث أم لا، لأن التحريم حصل في النكاح الأول وقد وجد لا يسقط. جميل جدا. وقد قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني من قبل الجماع. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد ولا يحل وطؤها حتى يكفر. قال الشارح: كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودونهم لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، إذن هذا ترتيبه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. جميل جدا. ويمثل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي لما ظهر من امرأته. يبقى إذن كأنه يقول يمثل ذلك يعني تطبيق هذه الآية. هنا في يعني في زهار، فإذا صح الظهار ترتب عليه حكمان، أحدهما تحريم الوضع إلى أن يكفر، والثاني ولا تحرم سائر الاستمتاعات على الآثر عند الجمهور. وفي الهامش هو يقول اعتمد في التحق وفي النهاية وفي المغني حرمة الاستمتاع بمظاهر منها كالحائض. في النهاية والإيش؟ وفي المغني والتحق وفي النهاية أي بما بين السرة والركبة استمتاعه يعني. بما بين السرة؟ نعم والركبة. والركبة. ورجح ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الجواد تبعا للمنهاج حرمة الاجماع فقط. ويعني في تحفة في النهاية إذن يعني معتمد أنه لا يجوز استمتاع بها بين ما بين الصورة والركبة. يعني هل يفهم من كلامه في الهامش؟ نعم الذي أفهمه منك الآن أنه قال هذه المسألة حدث فيها نوع من أنواع الإلحاق في التحفة والنهاية. قالوا أنه عندنا القاعدة تقول إذا لم يتم الاستمتاع بالغط فإن ما بين السرة والركبة تابع له. يعني عندنا أصلا في مسألة الحائض عندنا قولين، هل الذي لا يجوز الاستمتاع بالحائض بما بين السرة إلى الركبة ولا المحاش فقط، والراجح هو ما بين السرة والركبة. قال هنا مثل الحيض، قال يجوز جميع الاستمتاعات إلا بما بين السرة والركبة. لكن عاد ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الجواد، فتح الجواد هذا كتاب مهم جدا، فتح الجواد شرح الإرشاد، الإرشاد هذا للمقري وهو عمله اختصارا للروض، خلاص، فهو كتاب مهم. قال لا والله الذي عليه الجمهور والأكثر هو أنه الاجتناب فقط للجماع من قبل أي تماس، هذا الخلاف الحيض. إذا شيخ استمتاع يجوز لكن بما يعني غير بما بين السرة والركبة. على هذا الخلاف لا، هو الجماع المعتمد هو الجماع، هو الذي قرره النووي رحمه الله تعالى في المنهج الجماع، خلاص هذا هو المعتمد. لكن الذي عندك هذا خلاف معتبر. طيب، وخصال الكفارة ثلاثة: الأولى العتق، ولا بد في الكفارة من النية للحديث المشهور، معروف بقى إنما الأعمال بالنيات، ولأن الكفارة حق مالي وجب تطهيرا فتجب فيه النية كالزكاة وتكفي نية الكفارة. لاحظ أخي الحبيب تواطؤ هذه الأدلة. أنت ممكن تقول لي النية يجب النية في الكفارة إنما الأعمال بالنيات، تسكت صح؟ لماذا هو يدعم هذا الدليل النبوي بدليل عقلي؟ لماذا؟ حتى يبين لك أن الحكم متوافق دليلا نصا ودليلا عقلا، توارد الأدلة هذا مما يقوي الحكم، خلاص. فكلما وجد الفقيه سبيلا إلى التدليل سواء كان التدليل من جهة النصوص أو من جهة المعقول يدلل، يكثر من الأدلة، خلاص. فهذا ليس معيب إنسان يقول لك بس يا شيخ بقى لماذا أنتم تذكرون دليل عقلي ما عندنا دليل السنة يكفي، نقول لا، كثرة هذه الأدلة وتواردها يعطي قوة للمسألة، وأيضا يعطينا نحن فهما في الإيه؟ في النصوص. لاحظنا الكفارة حق مالي وجب تطهيرا، يبقى ممكن أن نقول كل حق مالي وجب تطهيرا تجب له النية، كل حق مالي وجب تطهيرا تجب فيه النية، تجب في ايه؟ اني خلاص انا اخذت قاعده من خلال هذا الكلام كالزكاه. وتكفي نية الكفارة ولا يشترط ذكر الوجوب، لا يقول الكفارة الواجبة لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة، ولا تكفيه نية العتق الواجب من غير ذكر الكفارة. يبقى يقول إيه؟ نويت عتقا واجبا، نقول لا لا تكفي، لأن العتق الواجب يمكن أن يكون عن نذر، لا لابد أن يكون عتقا عن الكفارة، خلاص لابد أن يحدد الكفارة لأن العتق قد يجب النذر. ولا يجب تعيين سببها لكونها عن ظهار أو قتل أو كفارة يمين، لا يجب تعيين السبب، لا يجب أن يعين الإيه؟ سبب الكفارة. لماذا؟ لأنه وإن لم تعين السبب هي كفارة واحدة في الكل. طب ما هي الكفارة الواحدة في الكل؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. يبقى نحن نشترط الثلاثة في كل الكفارات، حتى وإن ورد في القرآن الكريم الكفارة مطلقا كهذه الآية عتق رقبة، هل قيدت بالإسلام؟ لا لا لا مطلقا. طيب لماذا أنتم اشتريتوا بالإسلام بقى؟ لماذا الشافعية اشترطوا الإسلام؟ في ثانية في آية، نعم في آية ثانية رقبة مؤمنة. في ايش رقبة مؤمنة؟ الصيام اظن فيه رقبة مؤمنة، هذا في القتل. ها في القتل خلاص وصفها بالإيمان في كفارة القتل. طب يا شيخ هذا القتل، الآن احنا نتكلم عن الظهار، القاعدة عند الشافعية القاعدة عند الشافعية يقولون هكذا، نحن نحمل المطلق على المقيد دائما بدون أي شروط، هذا الذي عليه جمهور الشافعية. لكن الحنابلة يرون رأيا آخر، قالوا والله يا شيخ إذا كان السبب متحدا، السبب متحد والحكم مختلف، السبب متحد والحكم مختلف، فإننا نحمل المطلق على المقيد، وإذا كان السبب مختلف والحكم مختلف فإننا لا نحمل المطلق على المقيد. لذلك رأى الحنابلة أيضا أن الكفارة الواجبة في الظهار لابد أن تكون رقبة مؤمنة، لأنهم أعملوا قواعدهم، أعملوا إيش؟ قواعدهم. طيب يبقى إذن يقول ولا يجب تعيين سببها لكونها عن ظهار أو قتل أو كفارة يمين، كما لا يجب تعيين المال المزكى، هل هو مال مزكى عن زكاة نقدين ولا زكاة عروض تجارة ولا نحو ذلك. ولو لزمه كفارة ظهار وجماع مثلا فأعتق رقبة بنية الكفارة حسبت عن أحدهما، حسبت عن إيه؟ عن واحدة. طيب أيهما؟ نحن لم نعين، نقول واحد من الاثنين. فإذا أنت اعتبرتها عن كفارة الظهار وجبت عليك كفارة الجماع، وإذا أنت اعتبرتها عن كفارة الجماع وجبت عليك كفارة أخرى عن الظهار ولا تتداخل. وكذا لو صام أو أطعم، يبقى لو صام أو أطعم عن الظهار، صام عن الظهار وعليه كفارة أخرى عن الجماع، فنقول والله يا شيخ صام بنية إيش؟ قال بنية الكفارة يا شيخ. نقول تقع على أحدهما، من الذي يعين؟ هذا مثله مثل الوجوب المخير، كأنه الإنسان مخير بين واجبين، هو فعل واحد من الاثنين فإذا يجب عليه الثاني لا يسقط. فإن قلت ما الفرق بين الكفارة والصلاة حيث يعتبر فيها التعيين، العبادة يعتبر فيها التعيين، وهذا مناط خلاف بين الشافعية والحنابلة. الحنابلة حينما يقول لك أنت لما تأتي تصلي الله أكبر، قبل أن يقول الله أكبر في صلاة الظهر ماذا ينوي؟ الحنابلة بينوي شيء واحد بس، السلام. لا ينوي الظهر بس، بس يبقى هو ما ينوي شيء آخر. الشافعية يقول لك إيه؟ صلاة فريضة الظهر. الله، لماذا أنت عينت بهذه الصورة؟ طيب هو يقول بقى هنا في العبادة اشترطنا التعيين، لابد أن تعين في النية، وهذا هو من فوائد النية، لأن النية لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض ولتمييز الفرض عن النفل. ما النية لماذا شرعت النية؟ أنا مسألك لماذا شرعت النية شيخ؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ أقول لأحد أمرين: إما تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، هذه سنة وهذه فرض، أعلى، وإما تمييز إيش؟ بين العادة والعبادة، بين العادة والعبادة، هذا فرض هذا ليس بفرض، صح صح الكلام؟ ممتاز. طب هنا بقى في العبادة خلاص مفهوم، طب في الكفارة؟ قال هذا المعنى. فالفرق أن العبادة البدنية أضيق، ولهذا امتنع التوكيل فيها. أضيق يعني إيش؟ يعني ليس بابها واسع. وأيضا فإن مراتب الصلاة متفاوتة في المشقة، في مشقة متفاوتة، فإن وقت الصبح أشق وعدد الظهر أكثر، ولا تفاوت بين كفارة الظهار والجماع. ثم إذا عين بعد، واضح الكلام؟ يبقى هذا الفرق في التعيين بين الكفارة وبين العبادة. ثم إذا عين بعد ذلك ما أتى به عن كفارة تعين وامتنع صرفه إلى غيرها، إذا عين بعد ذلك ما أتى به عن كفارة تعين، يعني قال والله هذه الكفارة التي كفرت بها كانت عن الظهار، يبقى تعينت عن الظهار، لا يمكن أن تصرف إلى غيره، ولا يمكن تعين. عليكم السلام. تعين وامتنع صرفه إلى غيرها، كما لو عين ابتداء. ولو عين في الابتداء كفارة الظهار مثلا وكانت عليه كفارة يمين لم يجزه عمدا كان أو خطأ. يبقى هو عين في الابتداء كفارة الظهار وكانت عليه كفارة يمين لم يجزه عمدا كان أو خطأ، كما لو نوى زكاة مال بعينه فكان تالفا لا ينصرف إلى غيره. مفهوم هذه المسألة؟ إذا هو عين شيئا لا ينصرف إلى غيره. طيب جميل. بخلاف ما لو نوى رفع حدث غلطا عليه، حدثا عليه يعني غلطا عليه غيره، فإنه يرتفع على الأصح. يعني واحد نوى رفع حدث أصغر عنده أكبر، لا هكذا، لا أصغر وأكبر لا، لأن الوصف مختلف، صفة رفع الحدث الأكبر تختلف عن صفة الحدث الأكبر الأصغر. هو نوى لقراءة القرآن، أيوة رفع الحدث، لا الحدث رفع الحدث، رفع حدث البول وكان عليه حدث غائط لا يؤثر. لماذا؟ لأن مبنى الأحداث على التداخل، الحدث متداخلة، فبعضها يجزي عن بعض، يكفي عن بعض، خلاص؟ لأن مبنى الأحداث على التداخل. طيب، فإنه يرتفع الأصح، لأن رفع المنوي يتضمن رفع الكل، رفع الحدث المنوي يتضمن رفع جميع الأحداث، لأن مبنى على التداخل. والعتق عن كفارة معينة لا يتضمن الإجزاء عن الأخرى، يعني إذا هو عتق عن كفارة الظهار لا يتضمن الإجزاء عن كفارة اليمين، صح؟ الكفارات مش مبنى على التداخل، مبنى على الانفصال وعدم التداخل، هذه كفارة مختلفة عن تلك. وهل يشترط أن تكون النية مقارنة للإعتاق والإطعام؟ الإعتاق العتق، هل النية تكون معها مقارنة ولا لا يشترط؟ وكذا الإطعام طعام الفقراء، في خلاف. قال في أصل الروضة: الصحيح أنه يشترط. وقيل: يجوز تقديمها كما ذكرناه في الزكاة، تقديمها عنها بمدة نية. وقال في شرح المهذب: أصح الوجهين جواز تقديم نية الزكاة على الدفع، على الدفع يوم الفرج. يبقى إذن يوم أن دفع على الفقراء يبقى هو نية الدفع، يجوز هنا تقديم النية على الدفع الزكاة وليس على وقت الوجوب وتحقق السبب. طيب، قال أصحابنا: والكفارة والزكاة في ذلك سواء، وهذا هو الصواب وظاهر النص. يبقى يجوز التقديم، يجوز الإيه؟ التقديم، انتهى. واعلم أن شرط الجواز في الزكاة أن تكون النية مقارنة للعزل، فاعرفه. شرط الجواز اللي هو جواز التقديم يعني. وذكر مسألة متعلقة بالزكاة، شرط تقديم النية في الزكاة أن تكون النية مقارنة للعزل، يعني عزل هذا المال عن ماله، جعله مستقلا بعيدا عن ماله، يبقى لابد أن تكون النية هنا مقرونة مقترنة بهذا الأمر. ولا يعني يكرر النية، لا يكرر النية، لا حينما يدفع، لا يكرر عندنا ما يفعل. يعني النية يعني فقط في الحج يجوز التقديم للنية، صح؟ الصوم، في الصوم أعتقد في الحج، وبعض الاستثناءات أيضا. نعم نعم، مثل هذه المسألة. قال فعرفه، وقياسه هنا كذلك إذا عرفت هذا، فيشترط في الرقبة المجزئة عن الكفارة أربعة شروط. خلاص أربع شروط بقى في الرقبة: الإسلام، ولفظ الإيمان أولى، لأنه نص القرآن. شوف الكلام بقى، يبقى يقول الفقهاء يقولون الإسلام أن تكون رقبة مسلمة، لكن لفظ الإيمان أفضل، لأن القرآن نص على ذلك، رقبة مؤمنة في كفارة القتل. طيب، والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل، وكمال الرق والخلو عن العوض. واضح؟ بمعنى أن يكون هذا العبد كامل الرق وليس مبعضا. مكاتب مبعضا؟ لا، مكاتب لا، قن. قن، أن يكون قنا ومدبر يصح، لكن مكاتب لا، لأنه المكاتب يقول إيش أهو. والخلو عن العوض، المكاتب في عوض، المكاتب فيه عوض. فلا يجزئ إعطاق الكافر في شيء من الكفارات، في شيء من الإيه؟ الكفارات. لماذا؟ لاتحاد الثمن. وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز إعطاق الكافر إلا في كفارة القتل، لأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. وحجتنا قياس غير كفارة القتل عليها. وحمل الشافعي المطلق على المقيد، وشبهه بقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، صح؟ في آية المداينة في البقرة. فإنه محمول على المقيد في قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: شهيدين من رجالكم، مطلق ولا مقيد؟ مطلق. مطلق. الآية الثانية: وأشهدوا ذوي عدل منكم، مطلق ولا مقيد؟ لا، ذوي عدل. عدل، يبقى قيدها بالعدالة. وقول الشيخ: سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا به. إذن هو أفادك فائدة أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترط في الشهود مطلقا العدالة، اشترط في الشهود مطلقا إيش؟ العدالة، أن يكونوا عدولا. وقول الشيخ: سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تكميل حالة التفرغ للعبادة. إيش تكميل حالة التفرغ للعبادة؟ إيش معنى التفرغ؟ ماذا يقول هنا؟ نقول يا شيخ، هو لما يعتق رقبة، وذلك لما يعتق رقبة، هذه الرقبة فيها ضرر، فيها عيب، فيها نقص، هل هذه الرقبة التي فيها نقص ستكون متفرغة للعبادة ولا تكون مشغولة بعلاج نفسها وبالعجز عن الإنفاق عن نفسها؟ هو أعتق رقبة مريضة. نقول: لا، ما يجزئ. الذي يجزئ هو أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. يعني سليم العيوب يعني يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويتفرغ لعبادته، ما عنده ما يمنع. خلاص. قال: تكميل حالة التفرغ للعبادة ووظائف الأحرار، وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته. صح ولا استقل؟ يعني صار مستقل على الناس، يعمل، يتكسب، يأذب، يأكل ويشرب وهكذا، وقام بكفايته. يبقى إذن أي رقبة مضرة بالعمل لا يجوز عتقه. إيش الدليل؟ إيش الوصف الكامل؟ الدليل هو الوصف الكامل. الله عز وجل إذا علق على شيء فإنه يعلق على وصفه الكامل. قال: فتحرير رقبة، يبقى وصف هذه الرقبة بالكمال لأنه معلق عليه. وإلا فيصير كلا على نفسه، كلا يعني عبئا، يصير عبئا على نفسه وعلى غيره، فلا يجزئ الزمن المريض مرضا ملازما، ولا من يجن أكثر الأوقات، فإن كانت إفاقته أكثر أجزأ. يعني المجنون الذي إفاقته أكثر يجزئ. كلا ما ذكرت شيء؟ كلا يعني عبئا، عبئا عبئا يعني عبء على نفسه، في مشقة، في عبء على نفسه، لا يستطيع أن ينفق على نفسه، مريض هو يحتاج إلى من يراعيه. قال وكذا إذا استويا على المذهب، إذا استويا فإنه يجزئ، الجنون يعني الجنون المتقطع يجزئ. مسمى شيخ استويا، استويا عن الجنون والإفاق، الجنون والإفاق يعني الجنون والإفاق على المذهب. ولا يجزئ مريض لا يرجى زوال مرضه، المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، المرض الملازم، المرض الذي لا ينفك، المزمن، فإن رجي أجزأ، فإن رجي أن يزول هذا المرض يجزئ، خلاص مريض هذا مجزئ. ولو أعتق من وجب عليه القتل، وجب عليه القتل يعني عبد وجب عليه القتل وهو أعتقه، قال القفال نعم إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل أجزأ، لأنها رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، وهو لم يقدم للقتل، لم يتحتم عليه القتل، وإن قدم للقتل يعني فهو كمريض لا يرجى برؤه، يبقى لا يجزئ. شوف الكلام، فقه عالي جدا، فقه عالي جدا، بارك الله فيكم والله، يعني فعلا العلماء عندهم فهم في النصوص دقيق. قال ولا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين ولا مقطوع أمولة من إبهام اليد، أهم إصبع من الأصابع هذا الإبهام، لأنه به يمسك الإنسان، أهم إصبع. هل هذا يتر أن يقام الشيء؟ نعم هذا مفيد، لابد أن تخطب به، لك هذا لابد منه، فإذن أهم إصبع هذا، بقول لك لو قطع أمولة منه هذه العقلة لا يجزئ، لا يجزئ هذا العبد. قوة إمساك يمشي طبعا، قوة إمساك، قوة حمل، عجيب جدا. قال ولا مقطوع أمولة من إبهام اليد، ويجوز مقطوع أمولة من غيرها، ولا يجوز مقطوع أمولتين من السبابة أو الوسطى، ويجزئ مقطوع الخنصر من يد والبنصر من أخرى، ولا يجزئ مقطوعهما من يد، ويجزئ مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح. طيب، ويجزئ قصير الخلق، قصير الخلق الذي لا يقدر على العمل والكسب. مدو الخلق عند الشيء عند إيه؟ طبعا لا دايم قصير الخلق هذا نضو أحسن صح. ومعنى نضو الخلق يعني الضعيف، البنية ضعيفة جدا، هذا النضو، النضو هو النحيف من شدة نحافته لا يقوى على العمل، بنيته ضعيفة جدا لا يقوى على العمل. هل يجزئ؟ قال يجزئ، الذي يقدر على العمل والكسب، نضو لكن يقدر على العمل والكسب ولو كان عمل قليل يعني. ويجزئ الشيخ، الشيخ يطلق على من بلغ 40 سنة، خلاص الذي بلغ 40 سنة يسميه العلماء شيخا، الذي بلغ 30 يسمونه كهلا. ويجزئ الشيخ إن قدر على العمل على الأصح، ويجزئ الأعرج إلا أن يكون شديدا عرجه، العرج الشديد يمنع متابعة المشي، والمقصود من متابعة المشي أنه لا يمر خطوتين إلا ويجلس، يحتاج إلى الجلوس، ولكن متابعة المشي يمكن أن يمشي ويعبر الطريق بعرجه، هذا يجزئ، هذا يجزئ إلا أن يكون شديدا يمنع متابعة المشي. ويجزئ الأعور دون الأعمى، والمراد عور لا يضعف عينه بالعمل، قاله الشافعي. شوف الكلام، عور لا يضعف عينه بالعمل، يعني إيش؟ كاتبا مثلا، مثلا كاتبا يضعف عمله بعينه بالإيه؟ بالعمل. ويجزئ الأصم والأخرس إن فهم الإشارة، وإلا فلا. ويجزئ الخصي والمجبوب، الخصي مقطوع الخصيتين والمجبوب مقطوع الذكر، والأمة الرتقاء والقرناء ومفقود القرناء والرتقاء، الرتقاء التي في عضوها يعني في فرجها قطعة لحم تمنع من وصول من الجماع اسمها رتقاء، والقرناء التي عندها قطعة عظم، والرتقاء هي التي عندها عفل يسمونها العفل خلاص، ومفقود الأسنان هذا أيضا يجزي ما عنده أسنان، هذا عظم جميل هذا لا يأكل في زمان الشيخ طيب حكم يدعونا أي سنة تريد يعني خلاص الآن بس بمبالغ طيب أيضا يعني أيضا الآن ما أحد يستطيع أن يركب أسنان من ذهب عندكم كثير إن شاء الله، ومفقود الأسنان وولد عليكم السلام الله وبركاته، وولد الزنا كل هذا ما يجزي، وضعيف البطش والصغير، ضعيف البطش يعني ضعيف الإيه؟ ضعيف القوة ما يستطيع ما عنده ضعف، والصغير والصغير إيش؟ والصغير بسيلة والله ما يوجد بسيلة، والصغير إيه؟ ما بعدها؟ ما عندي لا شيء لا يوجد بعدها، والله ناقد والله ناقد وبصير والله أعلم، هذه ختام يعني هذا ختم به يقول والله ناقد وبصير، هذا ختام يعني للكلام كأنه ذكر لنا مجموعة من الإيه من الفوائد، فأراد أن يذيلها بهذا الإيه التذييل المناسب لما قبله. ما معنى ناقد نجر؟ ناقد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينقد من أفعاله أنه ينقد الأشياء ويميز بين خبيثها وطيبها ليس اسما. نعم لكن ناقد ما معنى النقد؟ النقد هو التمييز، النقد هو التمييز بين الخبيث والطيب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يميز بين الخبيث والطيب. قال وأما كمال الرق فلا بد فيه فلا بد منه، فلا تجزئ أم الولد، لماذا؟ لأنها ليست كاملة الرق، أم الولد ستعتق، من الذي سيعتقها؟ سيد. لا موت سيده، موت سيدها سيعتقها، وكذلك كذا المكاتب، مكاتب كتابة صحيحة وإن لم يؤدي شيئا من النجوم، طبعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد لكن هو في سبيله لشراء نفسه، هو سيشتري نفسه. يؤدم عند الشيخ؟ نعم يؤدم إن يؤدي شيئا وإن لم يؤدي، وإن لم يؤدي شيئا يعني لم يعطي شيئا من النجوم الكتابة من أقساط الكتاب، ولو ملك من يعتق عليه بشراء أو غيره ونوى عتقه على الكفارة لم يجزه على الصحيح كمن ملك أباه. نجوم يعني تقسيط؟ نعم نجوم يعني تقسيط في الكتابة، منجم منجم منجم يعني مقسط، من ملك من يعتق عليه بشراء أو غيره ونوى عتقه على الكفارة لم يجزه على الصحيح، لأن العتق مستحق بجهة القرابة، ولو اشترى عبدا بشرط العتق فالمذهب أنه لا يجزيه عن الكفارة خلاص، لو اشترى عبدا بشرط العتق، لاحظ هذا مش اشترى عبدا للعتق، اشتراه بشرط العتق قال له كذا أنا أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، بشرط أن تعتقه، يبقى هذا لا يجزي في الكفارة، لماذا؟ هو وضع شرط يعني شرط فاسد، لماذا شرط فاسد؟ شرط صحيح، ايش ما الذي جعله فاسد؟ كيف يبيع ويضع شرط ان يبيع؟ ايوه نعم شرط صحيح لا مانع بشرط ان تعتق، هو المؤمن يعني هناك ضرر يعني لا نقول ان هذا الشرط سابق على الكفار، بمعنى ان هذا العبد سيستحق العتق، سيستحق العتق وهو مستحق للعتق بدون كفار، فكيف أنت تعتقه عن الكفار وتستفيد؟ هو مستحق العتق. بص أخي الكريم ابتداء هذا العقد صحيح، العقد هذا صحيح، باع عبدا بشرط العتق صحيح، هذا البيع صحيح، يجب شرط تنفيذه طبعا تنفيذه ينبغي أن ينفذ، لأن الشرع متشوف إلى العتق، صحيح هذا العقد صحيح، فنقول وجب عليك أن تعتقه، هل يمكن أن أعتقه عن كفار؟ نقول أنت الآن تستفيد، أنت الآن تستفيد، كأنك تستفيد شرطا عاد عليك بالنفع، لا لا يجزي، فلا يجزى عن كفره. طيب ولو ملك من يعتق عليه بشراء خلاص ونوى عتقه لم يجزيه لأن العتق مستحق جزاء. طيب فالمذهب أنه لا يجزي عن كفره. ولو أعتق من تحتم قتله في المحاربة أجزاءه. من تحتم قتله في الإيه؟ حكم عليه. ما معنى المحاربة؟ المحاربة أخي عدو خرج مع عدو. لا لا لا لا لا لا, لا. عدو مش محاربة خالص. المحاربة أخي الكريم هي لا المحاربة هي حد الحرابة. حد الحرابة نقول أنه إن قتل يقتل. شخص خرج ليأخذ المال وليقتل فعندنا حد يسمى حد الحرابة. فهذا شخص استحق القتل بالحرابة لأنه قتل قتل وسرق قاطع طريق. قاطع طريق قاطع طريق. نعم في أحد صور في بعض صور قاطع طريق. من تحتم قتله في المحاربة أجزاءه قاله القاضي حسين. لماذا؟ قال الشيخ لأن هذا الذي أعتقه هو كان عبدا وتحتم قتله في المحاربة لسبب آخر وليس هو متعلق بذاته فأجزأ يجزي أن يعتقه. ويجزي المدبر ويجزي المدبر والمعلق عتقه بصفة المدبر الذي تعلق عتقه على موت سيده والمعلق عتقه بصفة والعبد الغائب المنقطع الخبر كل هذا يجزي. قال ويجزئ المدبر والمعلق عتقه بصفة والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزئ على المذهب. لماذا؟ لا يقضى على تسليمه منقطع خبره. والآبق والمغصوب يجزيان إذا علم حياتهما على الصحيح لكمال الرق. وهذا هو الصحيح في المغصوب عند الرافعي. وقال النووي إن كان لا يقدر على الخلاص فلا يجزي كالزمن. كيف آبق مثلا هو هل هو قادر هرب عن سيده؟ أحسنت. ما هذا الذي يقوله هنا؟ يبقى هذا موضع الخلاف. قال لا يجزي على المذهب والآبق والمغصوب يجزيان إذا علم حياتهما على الصحيح. في المغصوب تكلم عن المغصوب هنا. قال المغصوب إذا كان لا يقدر على الخلاص إنه يقول هكذا فلا يجزي كالزمن لعدم قدرته على التصرف. وكذا قضية تصحيح التنبيه. تصحيح التنبيه هو كتاب للإمام النووي رحمه الله تعالى أراد به أن يصحح ما جاء في بعض كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. وحكي القطع به بهذا الحكم الذي حكاه النووي عن أكثر العراقيين وحكي عن جمهور الخراسانيين الإجزاء لتمام الملك والمنفعة وهو الذي جرى عليه الرافعي. وأما الخلو عن العوض فلا بد منه. فلو أعتق عبدا على أن يرد عليه دينارا مثلا لم يجزه عن الكفارة. خلاص يعني أعتق عبدا على أن العبد هذا يرد عليه دينار يأتيه بدينار عوضه مقابل لم يجزي على الصحيح عن الكفارة على الصحيح. ولو شرط عوضا على غير العبد بأن قال الإنسان أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فقبل أو قال له إنسان أعتقه عن كفارتك وعلي كذا ففعل لم يجزه عن الكفارة لوجود الإيه؟ لوجود العوض. لوجود العوض مقابل لابد أن يكون هذا العتق مجانا بدون مقابل. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين.